اللي تسمعه الودن تحكي له، اللي يحكيه اللسان. ولذلك قبل ما يكون واحد اب كان ما بيتكلمش لازم يكون عنده صمم، ما سمعش حاجه عشان يحكيه. لكن ان كان الصمم جاله بعد ما سمع شويه كلام يتكلم به. يبقى اذا ما تستغربش ان توجد مع ناس لهم اصوات ولهم كلام بس انت مش فاهمه، مجرد التواضع على اللفظ. فاذا جبنا ولد انجليزي وحطناه في بيئه عربيه يتكلم انجليزي يتكلم عربي. طب بالعكس يتكلم انجليزي، اذا اللغه بنت المحاكاه، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان. خلاص. يبقى اذا ما دام وجد انسان زيك وبيتكلم ولا تفهمش، فما تستبعدش ان تكون الاجناس الادنى منك لها لغات تتفاهم بها وانت ما تفهمهاش، بدليل ان الله اعطانا صوره بس صوره متلزقه. انت انسان فتعلمت لغه، انت عربي وتعلمت لغه انجليزي تتكلم وياه وتبقى على الاول خلاص. انت انسان وربنا عايز يعلمك لغه الحيوان تفهم، علمنا مش قال علمنا منطقه الطير؟ علمنا ايه منطقه الطير؟ فبالنا ده امتن عليك وعلمت منطقة الطير. يمكن واحد برضو يمتن عليه ربنا ويتعلم منطق الجماد، استبعدها ليه بقى؟ الهدهد قال ايه؟ قلنا زمان لما جه قال وتفقد الطير، لكنه بيعمل كل وقت استعراض، يعمل عرض كده. ما هو حشر لسليمان ايه لسليمان جنوده ايه من الجن والطير. طيب تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أكن الكبير بقى الملك ده تفقده للأشياء حتى الهدهد الذي يعرف أنه مش هنا. شو التتبع قد إيه بقى؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد، يمكن أنت اللي عينك يعني كده، أم كان من الغائبين؟ يعني هو مش أنا، يعني شكيت الأول من شايفه ليه؟ ولا هو غايب ولذلك ما شفتوش أنا؟ خلاص؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لعدالة النبوة بقى هي كده، عن كلام على العواهن كده، تعذبه ولا تذبحه ولا كده، أو ليأتيني بإيه بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. وبعدين إيه الهدهد جه ساعة ما جه عارف إنه قال له يعني مفيش كلام، أحط بما لم تحط به. يا هدهد ويكلم سليمان مش ايه الديمقراطية دي؟ احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم. وقال له القصة. شوف بقى الكلام، اني بيتكلم وفيهم عنه ولا ما فهمش؟ اهو فيهم علمنا منطقة طيب. ده مش بس بيتكلم، ده عارف قضية العقائد والتوحيد. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ايش الحكاية دي؟ كأنه عارف. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخلق من السماوات ما يسجدوش لله؟ كأنه مش بيتكلم بس، ده عارف قضية العقيدة وبيقول ازاي. ولذلك تجد انه مس الشيء اللي يهمه. ايش معنى ألا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ اشمعنى الخبأ؟ اشمعنى هي دي اللي عجبك قوي؟ قال لك لأن الهدهد الطعام لا يكون من ظاهر الأرض أبدا، لازم ينبت عليه تحت. فجاب الحتة اللي إيه؟ يبقى قضية التوحيد وقضية معرفة الهدهد. طب نمشي من الهدهد أقل من الهدهد حتى إذا إيه أتوا على وادي الإيه؟ النمل. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الله ده وظائف، ده عامله ديدبان، عامله ايه الورديه بيسموها ايه دي، واقفه عشان تشوف وايه وعلم كيف تحكم. قال ايه؟ قال يا ايها الناس ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. بس هم مش قاصدين، هم لا يشعرون لان كنتوا ايه ذرات صغيره تيجي تحت الرجل ولا يشعروا بها. مش ظلم يعني، شوف الدقه في الحكم، عشان يموتوكم وهم ايه هم ما يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى فيهم ولا ما فيهمش؟ هي كلمة النمل اللي زيه، انما هو